تسائل عن لهيب الشوق ماذا يكون، فقلت نيرانا وجمرا، فقالت والحنين، فقلت إني بذرت بذوره فجنيت زهرا. وتسأل عن أحاسيسي وحبي، فقلت أرى النجوم صحبن بدرا. فقالت والوفاء، فقلت إني رأيت حديقة ورأيت نهرا. فقالت والجفاء، فقلت إني حسبت حروفه فوجدت صفرا. فقالت واليقين، فقلت فجرا يضيء الكون ما أسماه فجرا، يضيء الكون ما أسماه فجرا.